بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ليتفضل بالإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم في حلقتنا اليوم. أيها الإخوة، أول رسالة نستعرضها اليوم وردت إلينا من المستمع عمر محمود من جمهورية مصر العربية الشرقية، يقول: لي زوجة طيبة مطيعة وقورة، وهي تذهب إلى العمل في غير ما تبرج ولا زينة، ولكني أنا لست راض عن عملها هذا ولا أريد منها الذهاب، واختلفنا على ذلك، وحلفت عليها بالطلاق بقولي على الطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل مرة أخرى، أو علي الطلاق ما أنت ذاهبة إلى العمل مرة أخرى، وكررت هذه الكلمة مرتين، وفي الثالثة قلت علي الطلاق بالثلاث ما أنت ذاهبة إلى الشغل في السنة القادمة، وكان ذلك في جلسة واحدة، وكان غرضي ونيتي هو المنع من العمل، وكانت هي في ذلك الوقت في إجازة وضع لمدة 3 أشهر، وكنت أريد أن نستفيد من مرتبها خلال هذه الإجازة في تسديد ديوننا، وبعدها لن تذهب إلى العمل، ولم تذهب إلى العمل في هذه المدة، وكانوا يرسلون إليها مرتبها، وبعدما انتهت مدة إجازتها وحان وقت عودتها إلى العمل، ناقشني أحد أقاربي في ذلك بقصد رغبته في ذهابها إلى العمل، فقلت له علي الطلاق ما هي ذاهبة، وكررت هذا اللفظ مرة أخرى، وكان ذلك أيضا في جلسة واحدة، وكان غرضي ونيتي هذه المرة هو الطلاق إن هي ذهبت إلى العمل. نعم. يقول: بعدما انتهت مدة إجازتها وحان وقت عودتها إلى العمل، ناقشني أحد أقاربي في ذلك، أي يريد أن تذهب إلى العمل، فقلت له علي الطلاق ما هي ذاهبة الشغل، وكررت هذا اللفظ مرة أخرى، وكان ذلك في جلسة واحدة، وكان غرضي ونيتي هذه المرة هو الطلاق إن هي ذهبت إلى العمل، وفي اليوم المحدد لعودتها إلى العمل قلت لها: إن ذهبت الشغل فلن تكوني زوجة لي، كتأكيد ليميني السابق، ولكنها ذهبت إلى العمل، فما الذي يأمرني به ديني في هذه الحالة؟ وهل هذه الأيمان طلاقا رجعيا أم طلاقا بائنا لا رجعة فيه، مع العلم أنها الآن تعيش معي ومتمسكين وتتمسك بالبقاء معي وترفض مغادرة منزلي والذهاب إلى منزل أبيها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فإن الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله لا في المعصية، وكون السائل منعها من الذهاب إلى العمل هذا ليس بمعصية بل أمر له حق فيه، فالواجب عليها أن تسمع وتطيع له في ذلك وألا تذهب إلى العمل، وقد نوى في الطلاق الأول المنع فقط، فيكون عليه في ذلك كفارة يمين بسبب ذهابها للعمل لأنه لم يقصد إلا منعها فقط، وهذا هو الصواب من قولي العلماء فيما إذا علق الزوج الطلاق على أمر يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، هذا هو المختار عند جمع من العلم. أما طلاقه الأخير فقد أراد به إيقاع الطلاق وكرره مرتين، والجواب عن ذلك إن كان أراد بالتكرار إيقاع الطلاق في المرة الثانية كالأولى، وقد وقع عليها طلقتان وبقي لها واحدة وله مراجعتها ما دامت العدة، وإن كان لم يجد إيقاع الطلاق في المرة الثانية حين كرر وإنما أراد تأكيد الكلام السابق أو إفهامها فإنه لا يقع بذلك إلا طلقة واحدة، ويبقى لها طلقتان وله مراجعتها ما دامت العدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى. وقد نوى في الطلاق الأخير إيقاع الطلاق فيقع ما قال، والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المواطن صاد سين من المدينة المنورة، يقول: أرجو إفادتي بالتفصيل عن صلة الرحم، وهل تشمل أهل الزوجة والزوج بالنسبة لبعضهم البعض أم لا، ومن هم الأرحام؟ الأرحام هم الأقارب من جهة الأم ومن جهة الأب، فالأباء والأمهات والأجداد والجدات أرحام، والأولاد وأولادهم من ذكور وإناث، وأولاد البنات كلهم أرحام، وهكذا الإخوة والأخوات وأولادهم أرحام، وهكذا الأعمام والعمات والأخوان والخالات وأولادهم أرحام، داخلون كله في قوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم لبعض، وداخلون في قوله سبحانه وتعالى متوحدا لأهل القطيعة لقوله عز وجل: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، وداخلون في قوله سبحانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: من أحب أن يبتغى له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه، وداخل في قوله عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الخلق قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائلة من القطيعة، فقال جل وعلا: ألا ترين أن أصل من وصلتي وأن أقطع من قطعتي، فقالت: بلى يا رب، فقال: ذلك لك. وفي لفظ قال جل وعلا: من وصلها وصلته ومن قطعها بتته. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بالرحيم وأن يصل أرحامه وأن يحسن إلى أرحامه وقرباته. أما أقارب الزوجة هم أصهار وليسوا بأرحام، وكذلك أقارب الزوج بالنسبة للمرأة أصهار وليسوا بأرحام، وإنما الأرحام أقاربك من جهة أبيك ومن جهة أمك، وهكذا أقارب المرأة من جهة أبيها وأمها، هؤلاء هم الأرحام. أما أقارب زوجتك فهم أصهار وليسوا بأرحام، وهكذا أقارب الزوج بالنسبة للزوجة أصهار وليسوا بأرحام، والإحسان إليهم وحسن الصلة بهم أمر مطلوب، ولكنهم ليسوا كالأرحام. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع ميم ميم المختار من مدينة الجبيل الصناعية، يقول: ما حكم من أخذ مالا حراما من عدة أشخاص وذلك قبل أن يبلغ سن الرشد، وبعدما بلغ سن الرشد تاب إلى ربه واستغفره ويريد أن يرجع المال لأصحابه وهو لا يعرف كم مقدار ذلك المبلغ، ولكنه اجتهد في تقديره وبدون أن يظلم أحدا منهم إن شاء الله، وأيضا يوجد شخص من هؤلاء الأشخاص لا يعرف اسمه ولا مكان إقامته، فهل يتصدق به عنه أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. أما من عرفهم فإنه يسلم لهم حقهم حسب اجتهاده وحسب ما يغلب على ظنه، هو يستبيحهم ويسألهم العفو عما مضى وعما حصل. وأما من جهل ولم يعرف هل هو حي أو ميت ولم يعرف ورثته، فإنه يصدق به عن بالنية عن صاحب الحق مع التوبة إلى الله والصدق في ذلك، وتبرأ ذمته إن شاء الله بذلك. هذه رسالة من المستمع عبد الله حماد حسين العمري أو العميري، يقول: ما حكم الذبح على الميت حين وفاته بقصد عمل وليمة للصدقة على هذا الميت كما هي العادة عندنا في البادية في صحراء مصر العربية؟ لا يشرع للمسلم صنع وليمة لميته لا بالذبح ولا بغيره، إذا مات الميت شرع لأقارب الميت أن يصنعوا لأهل الميت طعاما وجيرانهم ونحو ذلك، أما أهل الميت فلا يصنعون طعاما ولا يذبحون ذبيحة من أجل الميت ولا يجمعون الناس عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أتانا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام في الأردن، قال إن قال أمر أهل بيته أن يصنعوا لهم طعاما لأهلي جعفر، قال اصنعوا لأهل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. السنة أن يصنع لأهل بيت الطعام من جيرانهم وأقاربهم الأباعد للأقارب الأدنين. أما كون أهل البيت يصنعون الطعام ويجمعون الجيران هذا لا يصح، بل هو من البدع ومن المآثم المنكرة. قال جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى الميت وصنعة الطعام بعد الموت من النياحة. فأخبر جرير رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون اجتماع الناس الى الميت وصنعة الطعام الى الميت للناس، كانوا يعدون هذا من النياحة، يعني يعده الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فدل ذلك على أن أهل الميت لا يصنعون طعاما للناس ولا يجمعونهم، ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم الأبائد أن يبعثوا لهم طعاما لكونهم مشغولين بالمصيبة. وأما من ذبح ذبيحة لأجل الصدقة بها على الميت على الفقراء والمساكين فلا حرج في ذلك، لكن لا تكون في وقت مخصوص ولا يجمع لها أحد، بل تذبح وتوزع لحمها على الفقراء والمساكين صدقة في أي وقت كان، ليس لها وقت مخصوص وليس لها خصوصية بيوم الموت، بل تفعلها في أي وقت لقصد مواساة الفقراء أو أعطاهم نقودا أو ملابس أو طعاما غير اللحم، كل هذا نافع للميت ويؤجر عليه فاعله. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذا قال له رجل: يا رسول الله، إن أمي افتوت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت صدقت، أفلا هذا تصدقت عنها؟ قال النبي: نعم، اللهم صل على المسلمين. فالصدقة على الميت نافعة بإجماع المسلمين، لكن ينبغي أن تكون في غير وقت الموت حتى لا يتخذ ذلك سنة وعادة، بل يوزعها في أوقات أخرى بين الفقراء من غير تخصيص وقت معين، لا يوم الموت ولا يوم 7 الموت ولا يوم 40 الموت، ما يكون لها خصوصية. أما ما يفعله بعض الناس من إيجاد مآتم في اليوم الأول أو في 7 أو في 40 مآتم يجمع فيها الناس ويذبح فيها الغنم أو غيرها، هذا شيء لا أصل له، بل هم من البدع فلا يجوز. نعم، أثابكم الله. هذه رسالة من المستمع حميم دال من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، ضمنها عدة أسئلة وقد سبق الإجابة على بعضها في حلقة مضت، بقي له سؤال واحد يقول فيه: إذا جاء شخص يوم الجمعة إلى المسجد ووجد الصلاة قد قضيت ووجد رجلا بقيت عليه ركعة، فهل يكمل هذه الركعة فهل يكملها ظهرا أو يكملها جمعة ولو انضم إليه شخص آخر فبعد أن قضى ركعة، فهل أيضا يكملها ظهرا أم يكملها جمعة؟ نعم، الواجب يكملها ظهرا، لأن الجمعة فاتت لما لبث من الشيء فاتت الجمعة، وإنما تدرك بركعة واحدة، إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلىها جمعة. نعم، إذا لم يأتي إلا بعد السلام أو بعد الركعة الثانية في التشهد أو في هذا السجود الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة، ولكن يصليها ظهرا. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة فليضيف إليها أخرى وقد تمت الصلاة. فمفهومه أنه إذا ما أدرك إلا أقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة، ولكنه يصلي ظهرا، هذا هو المشروع أن يصلي ظهرا. وإذا أدرك إنسان يقضي وصلى معه وإن يصلي ظهرا ولا يصلي جمعة. نعم، بارك الله فيكم. هذه وهذا أيضا يلاحظ فيها أن يكون بعد الزوال. نعم، أما إذا كانت الجمعة صلىها قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال، والجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال الساعة 6 قبل الزوال لا بأس على الصحيح. ولو كانت الجمعة صلي ذلك حين أتته صلي قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال. نعم. هذه رسالة من المستمع عين عين سين الغامدي، يقول: كان والدي رحمه الله قد أوقف أرضا زراعية بجانبها بئر، على أن يصرف ريع هذه الأرض في استمرار دلو على البئر، بمعنى لغرض سقاية المارة الذين كانوا في السابق يمرون بهذه الأرض مشيا على أقدامهم أو ركوبا على دوابهم من الحيوانات، فأوقف الأرض لهذا الغرض، والآن لم يعد هناك من يمر بهذه الأرض من المشاة حتى يستفيدوا من السقي من هذه البئر بواسطة الدلو الموقوفة الأرض لأجل استمرار بقائه، وأيضا الأرض تركت من الزراعة لذا فليس لها ريع الآن، فأرشدونا إلى العمل الأفضل لنا فعله تجاه هذا الوقف. ينبغي في مثل هذا التشاور مع قاضي البلد في بيع الوقف هذا وصرف ثمنه في وقف أنفع للمسلمين في بلد تنتفع بهذا الوقف، في البركة ماء تنتفع بها الناس، أو في إيجاد حوض يعني بركة من الماء لسقي مواشيهم، أو ما أشبه ما يحل محل الدلو الأولى. يتشاور صاحب الوقف هذا مع قضية القاضي فيما تنقل إليه هذه الطباع وصف ثمنها في ما يناسب ويجانس ما أراده الواقف السابق، فإن لم يتيسر شيء من ذلك صرف ثمنها فيما ينفع المسلمين من تعمير المساجد التي هي في حاجة إلى تعمير، أو ما أشبه ذلك مما يراه القاضي نافعا للمسلمين ومن جملة المصالح العامة. نعم. يعني لو أنفق نقدا مثلا سلم إلى أحد من المحتاجين أو وزع، لا إذا يصل إلى مثله يكون أحسن، إذا تيسر صرفه في بركة تنبع المسلمين في بعض القرى، أو صرفه في إيجاد بئر تسقي بعض المارة، أو تسقي بعض الفقراء من في بعض القرى المحتاجة أو بعض البادية، إذا وجد شيء من هذا فهو أفضل حتى يجالس ما أراده الواقع، فإما تيسر صرف شيء منه أنفع وأبقى مثل المساجد وأشبه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع نبيل ناظم مزاحم من العراق ناحية السعودية، يقول أنا من محبي تربية الحيوانات الأليفة كالطيور وغيرها، ولكني معارض وبشدة من قبل أهلي على تلك التصرفات على أنه حرام أو مكروه إلى آخره، وحسب ادعائهم أنها تجلب الشر وتبعد الرزق عن البيت، أرشدوني إلى الصواب في هذا الموضوع حسب ما يتفق مع شريعتنا جزاكم الله خيرا. لا نعلم حرجا في تربية الطيور ونحوها، الدجاج والحمام، وكما تربى الأغنام وغير ذلك، هذه مثلها فلا حرج في ذلك، والزعم بأن فيها شر أو تجلب الشر على البيوت كل هذا لا أصل له، بل لا حرج فيها ولا بأس بها. فالطيور التي أباحها الله لا بأس بتربيتها كالحمام والدجاج وأشباه ذلك مما يتربى في البيت وينتفع به صاحب البيت بالبيع أو الأكل، كل هذا لا حرج فيه، كما تربى الأرانب تربى الأعلام وأشباهها كالإبل والبقر، كل هذا لا بأس به ولا حرج فيه إذا لم يكن به أذى، إذا كانت هذه الطيور لا تؤذي الجيران بل تكون مقصوصة لا تؤذي الجيران، أو طائرة لكنها لا تؤذي الجيران، فلا حرج في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، في ختام لقائنا هذا يسرنا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل بالإجابة على أسئلة الإخوة عمر محمود من جمهورية مصر العربية الشرقية، وعلى سؤال المواطن صاد سين من المدينة المنورة، وكذلك على سؤال الأخ ميم ميم المختار من مدينة الجبيل الصناعية، والمستمع عبد الله حماد حسين العميري من جمهورية مصر محافظة مطروح، والمستمع ح ميم دال من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، والمستمع عين عين سين الغامدي، والمستمع نبيل ناظم مزاحم من العراق ناحية السعودية. مستمعين الكرام، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.